السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: في آخر الدرس الماضي جرى ذكر حديث رؤيا النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن تنهش ثديهن الحيات، والحديث صح قد صححه جمع من المحدثين ولم أجد أحدا ضعفه أو ذكر له علة. متن الحديث: يقول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشتاقهم تسيل أشتاقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليمان: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منذرا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرفني شرفا آخر، يعني مسافة من تقطع، يقال شرف وشرفين، يعني مسافة ميل أو ميلين وما أشبه ذلك، مع الارتفاع لكنه مسافة. فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينظروني. يقول: تخريجه: أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام مختصرا. قال: أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني سليم بن عامر قال: حدثني أبو أمامة واقتصر على ذكر جملة الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ورجاله ثقات مسلسل بالتحديث. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المتقدم بطوله، وعنه ابن حبان والحاكم في مستدركه، وعنه البيهقي في السنن الكبرى من طريق بشر بن بكر، طبراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم، ومن طريق صدقة بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والبيهقي أيضا في إثبات عذاب القبر من طريق الوليد بن مزيد ويضبط بالأمرين ويضبط بالضبطين، والحافظ أبو زرع في كتابه دلائل النبوة فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية من طريق عمر بن عبد الواحد، ستة عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر به، وتابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر معاوية بن صالح، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب من طريق عبد الله بن صالح عنه سياق أطول. وعبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط كما في التقريب. يقول مدار أكثر طرق هذا الحديث على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، وهو إسناد شامي ورواه جمع عن عبد الرحمن بن يزيد كما سبق. أبو أمامة الباهلي معروف، صليم بن حجان صحابي، سليم بن عامر أبو يحيى الحمصي، وثقه النسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال ابن سعد مات سنة 30 و100، وكان ثقة وكان قديما معروفا، وقيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ومن رجال مسلم. قال في التقريب ثقة. الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقي، ثقه أحمد بن معين وابو حاتم وابو داود النسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان والعجلي وغير واحد، مات سنة 54 و100، ومن رجال الشيخين. على الذهبي في السير الإمام الحافظ وفقيه الشام مع الأوزاعي، وقال في التقريب ثقة. ذكر من صححه، وذكر ابن خزيمة أورده في صحيح، ابن حبان أورده في صحيح، الحاكم أخرجه من مستدرك، وقال هذا حديث صحيح عن شرط مسلم ومن خرجاه. وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم، قرره الذهبي في تلخيصه. المنذري قال بالترغيب لا علة له. حجر فتح الباري قال أخرجه الطبراني بسند جيد، صححه الألباني والأعظمي والأرناؤوط إلى آخر كلامه. التي تمتنع من الرضاع ولدها، هل يلزمها الأب بأن ترضعه؟ بناء على هذا الحديث وأنها ارتكبت محرم، والمسألة عند الضرورة إذا خشي عليه من الهلاك تلزم، وإلا فلا، إذا وجد غيرها مما يقوم مقام كما مشى عليه المؤلف وكثير من الفقهاء. يعني إن اختلفتم استرضع الآخر، هو محمول على الضرورة بلا شك، لا خيف عليه لا كسب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة المماليك. وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف، وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك، فإذا امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده، وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عرية. ليس عندنا بتجي في آخر الفصل، هذه متأخرة إلا أن يعجز. إيه هذا عندنا متأخر، حتى عند المتأخر. نعم. وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عرية، وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز، وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة المماليك. المماليك من بني آدم وغيره، كل ما يملك ويباع ويشترى كالعبيد والإماء وبهيمة الأنعام وغيرها من ذوات الأرواح مما يباع ويصح ملكه. والمؤلف ما ذكر لغير المماليك من العبيد والإماء، ما عرض لبهيمة الأنعام ولا، ويجب عليه نفقتها، ولا يجوز أن يعرضها للهلاك، يحبس الدابة فلا يطعمها، نسأل الله العافية، عليه وعيد شديد. التي حبست الهرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار، دخلت النار امرأة في هرة. الجمل الذي يجيعه صاحبه شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معجزاته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الشمائل والخصائص، ذكر فيها أشياء من هذا النوع، لكن بعضها يصح وبعضها لا يصح. قال: وعلى ملاك المملوكين. والمملوك من بني آدم العبد والأمة، الذكر يقال له عبد والأنثى يقال لها أمة. على ملاك هؤلاء المملوكين أن ينفقوا عليهم، وعلى ملاك، والصيغة صيغة وجوب، يعني يجب على ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف، يعني النفقة. قال المملوك: أنا أريد هذا النوع من الطعام، أريد أجود الأنواع. قال المالك: لا، أنا أطعمك من هذا النوع من الطعام، يقصد بذلك أردأ الأنواع. الحكم في ذلك العرف، ما تعارف عليه الناس، وجاء الحث على أنه يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يلبس. أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف. السكن ينفقوا عليهم منصرف على الأكل والشرب، ويكسوهم بالمعروف، والسكن كذلك لا يسير، لا بد أن يسكنه. والتعليم يلزم ولا ما يلزم؟ مندوب إليه بلا شك، لما كانت له أمة علمها وأدبها ثم اعتقها وتزوجها، مندوب إليه وجاء فيه النص، لكن هل يلزم أن يعلم المملوك؟ أن يعلمه الصلاة، مبادئ الصلاة والدينين، يعني ما لا يتم أداء الواجبات إلا به. لكن الإشكال أننا نعلمهم ونحرص عليهم وهم أحرار، أبناؤنا وفلذات أكبادنا، ولا يتعلمون ما يجب عليهم من أمور، يخرجون كما دخل، هذا الإشكال. فإذا قيل أن مثلا فرض التعليم الآن مفروض، ما في أحد يبقى بدون تعليم، بدول الكفر أشد، سبقونا إلى ذلك، وبدأ عندنا الآن الإلزام بالتعليم هذا واضح بالنسبة للأحرار ما في إشكال، لكن هل يلزم السيد أن يعلم عبده أو أمته؟ لأن مسألة الإلزام جاءت مواكبة للتحرير، تحرير جميع الأرقاء وإلغاء الرق، هذه من مواثيق الأمم المتحدة، فلا يمكن أن يقال أن السيد يلزم، لأن من فرض الإلزام هو الذي ألغى، فمن حيث الواقع ما لها غير ممكن. يتضرر به ويتألم منه سأل رفعه. وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك سواء كان ذكر أو أنثى، يعني يلزم السيد أن يزوجه أو يزوجها إذا خيف عليه من العنت من الزنا لابد، فإن امتنع أجبر على بيعه، صار غير قادر على رعايته كالأكل والشرب والكسوة، إذا امتنع من ذلك فإنه يجبر على بيعه، وإذا امتنع من تزويجه أجبر على بيعه، فإن كان يتضرر ببيعه عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، يعني فإن امتنع من جميع ما ذكر النفقة والكسوة والتزويج إذا احتاج إلى ذلك قد يكون المملوك ولا أريد أن أتزوج لا حاجة له بالزواج، وكذلك الآن فإنه لا يوفى على ذلك. كما إذا عجز عن النفقة، لأن المماليك يختلف وضعهم عن الأحرار في هذا الباب، يختلف وضعهم عن الأحرار في هذا الباب، لأنه في الغالب أهل مهنة تعب وعمل ففيهم قوة ونشاط يخشى منهم. الأمر الثاني أنهم ليس لهم من الوضع الاجتماعي ما يكفهم مثل ما عند الأحرار، ولذلك جاء التخفيف شيء نصف على المحصنات. ما يقوم بحاجة أي تزويج زوجها أربعة صاحب الشهر، إلا إذا كان السيد يقدح في هذه الزوجة أو في هذا العبد الذي يزوج هذه المملوكة. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بظفير أو بحبل ولو بظفير. كيف يبيعها على شخص يريد أن يتملكها وهي معيبة بهذا العيب المشين الذي هو الزنا نسأل الله العافية، ألا يكون بذلك غش للمشتري؟ وقد تعف عند الثاني ما لا يحصل العفاف به عند الأول، إما أن يزوجها وإما أن يطأها فيحصل لها العفاف. وفي الحديث إشارة إلى الإخبار بالعيب فينتبه الغش، في إشارة إلى الإخبار بالعيب وهو بيعها بضفير، لا يمكن تصل قيمتها إلى قيمة حبل وهي إلا بعد معرفة العيب. مشكلة أن كثير من البيوت يعاملون الخادمات مثل معاملة الإماء ويتسمحون في أمورهم أكثر مما يتسمحون في بناتهم ومعارفهم منهم، هذا خطأ. حرة لها أحكام الأحرار. ولذلك حصل بعض المشاكل في البيوت، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك. يعني كون البائع لهذه الأمة بعد تكرار الزنا منها يخبر بالعيب أخذا من هذا الحديث، وقد استدل به جمع من أهل العلم على أن هذا العيب لو وجد في حرة لزم الإخبار، وإلا يكون غش. شخص عفيف يزوج بزانية ولا يخبر بذلك، ها؟ كارثة كارثة. ويكسر السؤال عن هذا. وكنت قديما أقول إنه لابد من الإخبار إذا علم فيما بعد، شو المصير؟ ها؟ شو بيكون من خطب من يكون بنتك زانية ولا لا؟ لا ما اشتهر، لا لا هذا هذا عي الغالب انه ما يشتهر، حتى اذا قبض عليه من الجهات يستر عليها وخلاص كانها ما زانت، ولا تفتضح إلا في ليلة الدخول، وبإمكانها أن تعتذر بأي عذر ثم يتبين فيما بعد أنها زانية. وكنت أقول أنه لابد من البيان، أقدم على بينه تابت وأنابت سهل يعني. لكن مر علينا في الموطأ أن امرأة قارفت وخطبت، فذهب إلى عمر بن الخطاب أخوها وقال هل أخبر بما حصل منها؟ قال لو أخبرت لأوجعتك ضربا. هذا الموطأ. كلام عمر هذا حاسم في الموضوع، والنفس نسأل الله السلامة والعافية. بعض البيوت يعاني من هذه المشكلة، وبعضهم ترفض الزواج لهذه المشكلة بسبب هذه المشكلة. اللمم وما أشبه هذا أمر سهل وتكفره الصلوات وتكفره، لكن هو سهل من حيث الواقع أنه يفتح المجال لمثل هذا، لأن هذا يجر إلى غيره. الله جل وعلا حرم النظر وأمر بغض البصر اللي هو أقل من كل قليل في هذا الباب. قد يقتلها الأب ويطلقها الزوج ولها أولاد ولها مفاسد كثيرة، لكن أيضا بعد يعني التسامح إلى حد يجعل القضية أمرها مستساغ بين الناس، وكل من مسك يطلق ويقولون نستر بنسبة 98.5%، وين تطبيق الحدود؟ وين المحافظة على موليات؟ يعني إذا كانت بهذه النسبة أنا أكل لا وجد مثل هذا الستر، مش ما في ما يكفه. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، اللهم احفظ أعراض المسلمين. أي صاحبة الزلة والزلتين ما هي مثل المستمرئة. والإمام مالك رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام وستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، لكل أصحاب الجرائم والذين اعتادوا هذه الموبقات لا يجوز الستر عليه، بخلاف صاحب الزلة والهفوة يقول يستر عليه والله المستعان. أنا أقول إن الله جل وعلا يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الفضائح التي صارت سببا في أمراض لم تكن في أسلافنا. كل يوم طال على مرض ما أنا عارف اسمه، وما عند غيرنا أعرفه. يقول فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده، لأنه واجب عليه، لأن الرهن ليس بانتقال للملك، ويتضرر الراهن المرتهن يتضرر بالنفقة. لكن إذا كان في مقابل النفقة يستفيد من هذا المملوك كما يستفيد بقولهم له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب، فالمسألة الخراج بالضمان، خراج والغرم مع الغنم. أنا صاحبي إذا كان، لكن إذا كان ما في معاوضة، لكن ما في معاوضة، أنا راهنت مملوك وبدل ما ينفق اتفق مع سيدي، بدل ما تنفق عليه أنا بشغله عندي. شو يعني السيد يأخذ الأجرة والمستأجر ينفق؟ إذا اتفقوا على ذلك مثل الخدم السائقين، نعم، يؤتى به براتب محين وينفق عليه، أو يقال ما علينا منك أنفق من هذا الراتب. فالمسألة ما في شك أنها معاوضة بالجملة، وعلى ما يتفقون يسلمون على شروطهم. وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، ما تجبر أن ترضع غير ولدها، يقول إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ري الولد، أرضعت الولد أرتوى وروي من لبنها وبقي فيها بقية تتضرر بالبقاء، فللسيد أن يجبرها أن ترضع غيره أجرها أو مجانا، الأمر إليه. لا، المنافعها مملوكة، موجود، ليس له أن يرفض إذا كان عليها. وين هي؟ أنت جاءت منه بوال صارت ترضع. هو الآن ليش جل هنا قالوا إلا أن يكون فيها فضل حري، لم يخشى عليها من الضرر ببقائه. طيب يلزم، ليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، بل لولده. هناك في الباب السابق في الحرة ليس له أن يلزمها برضاع ولدها إلا إذا خشي عليه الهلاك، يعني لا يوجد من ترضعه أو لم يقبل سد غير أمي. وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز، لأنه بالكتابة صار في حكم الأحرار، لأنه يكتسب ويستطيع الإنفاق على نفسه إلا إذا عجز، إذا عجز عن سداد نجوم الكتابة فإنه يعود رقيقا. وإذا أبقى العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه أو ما أنفق عليه. يعني إذا أنفق عليه بنية الرجوع فإنه يرجع إلى سيد. قلنا في السابق أن الناشز ليس لها نفقة، والآبق قريب من بعض. ها؟ طيب شو الفرق؟ ها؟ إيه؟ تملك ولها لا من ينفق عليها خلاف العبد. ها؟ قول لأن النفقة على الحرة الزوجة في مقابل الاستمتاع، وهي منعت هذا الاستمتاع فتمنع من مقابله، والعبد الآبق ما زال في ملك سيده. شو؟ لكن ملكه لا يزول. وإذا قيل إن عقد النكاح لا يزول بمجرد النشوز، لكن يبقى أن الزوجة تملك وقد تتسبب ولها من ينفق عليها من أولياء أمورها، وهذا ليس له أحد. فضل أبو عبد الله. يقول ما يأثر طبعا التفسير الترجمي، ذكرنا هذا مرارا، وأن مكتبات فيها طبعات حديثة الدعية تحقيقها، ومن أفضلها طبعة التي عليها اسم الدكتور عبد الله التركي، من أفضلها. لكن يبقى المفضل عندي طبعة دار الكتب المصرية، لا سيما الثانية التي حققت على 13 نسخة، صحيحة مضبوطة متقنة. ينقصها أمران: الأول التعليق على مسائل الاعتقاد، الثاني تخريج الأحاديث. فلو كملت بهذين الأمرين ما صار فوقها. ومع ذلك لو الإنسان ضم إلى نسخة التركي، ضمها إلى طبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية، حصل المقصود. شو يقول المسألة الأخيرة في مسألة العبد الآبق، تفريق بينه وبين الناشز؟ يعني الإنفاق بنية الرجوع، لو وجد ضالة من بهيمة الأنعام وأنفق عليها بنية الرجوع على صاحبها، نفس الشيء يرجع عليه. إيه يعني العبد تنظيره بالناشز، تنظيره بالناشز قريب كذا كلامه. ها؟ ايه ايه يلحق بالناشز البهيمة، يعني مثل ما قالوا في حكمه في الأصل، هل يلحق بالآدم أو بالبهيمة، ويستعمل في مثله قياس الشبه، يلحق بأقربهما شبها به، فأكثر على البهيمة، البهيمة يباع ويشرى على كل حال. يقول تصرف بغير إذن، تصرف بتلقاء نفسه، قد يكون باب الإحسان إليه ومن باب المحافظة على النفس يجب الإنفاق عليه. يجوز لأحد أن يراه تضوع جوعا وشع عليه من الهلاك ويتركه وهو قادر. أو تكون في مقابل النفقة على ما يتفق. عبد الأهل ولا عند المالك ولا قريب منه، يمكن في الجوالات يمكن الاستئذان، لكن قبل ما يمكن. مرتهن إلى أن يركب ما يركب ويحلب مع لزوم النفقة. لكن إذا خشي من هلاكه استطاع أن يؤجرها في مقابل نفقته، هذه أمور لا بد من وجوده، لا تتوقف على الإذن. وش الهلاك يقول إذا طلق رجل زوجته ثلاثا طلاقا بائنا هل لها عدة؟ هل لها عدة؟ لها عدة. وهل تخرج من بيت زوجها أم تمكث مع أولادها وهو كبار ولا يحصل بلوها لزوجها؟ أما كانوا تمكث في بيت زوجها فليس لها عليه سكنة، له أن يخرجها، له أن يخرجها من البيت لأنه ليس لها سكنة، بخلاف الرجعية الذي لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج إلا أن أتت بفاحشة. على المنفق إلا أن تصرف بغير إذن، أن تصرف بغير إذن. النية لها أثر، النية لها أثر، يعني هل النية تؤثر في العقود؟ يعني إذا أنفق بنية الرجوع أو أنفق بغير نية الرجوع، ها؟ لكن عند المقاضاة ادعى أنه أنفق بنية الرجوع وقال له صاحبه أبدا أنت أنفقت متبرع، هذه النيات من كيف تعرف، ها؟ مع يميني، مع يميني. وجدت علة الجمهور، راجع المسألة وحررها بالدرس الجاي. وهي من متطلبات الدرس الجاي في قتل الخطأ. مسألة هل تلزم الكفارة في قتل الكافر أو لا تلزم؟ نعرف قول الجمهور أنها تلزم، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم وأن آية خاصة بقتل المؤمن، من يقتل مؤمنا خطأ، فتقول كل الآية في المؤمن والجمهور. شو؟ يقام عليهم الحدود لكن على النصف من الحدود، ويقيمها السيد ما هو ولي الأمر. تعرف المسألة خلافية، مسألة خلافية، والحديث ورد في الزين. متفل التقدير في هذه الأمور التي فيها إتلاف، يعني كونه يوكل لأحد الناس تقديم في صوب. في السير سيأتي هذا كله في الجنايات. ها؟ ايش سوي؟ ايه؟ قلت بإذن سيدة فهمت هذه، لكن وشو إيه؟ ها؟ أنه يتسرى كالحر. اكتب فيها بحث. صلى الله عليه وسلم. إيه ترجم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتبعض، يرجم نصفه. إذا زانت ثلاث مرات تجلد ثلاث مرات، تجلد 50 ثم تجلد 50 ثم إذا تكرر منها الزنا شلون تجلد ثلاث جلدات؟ إيه ثم إذا وقع تجلد، ثم إذا وقع تجلد حرة، يعني كانت محصنة ولا بكر، لأن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتبعض، ما يمكن يرجم نصفه، إذن يعدل إلى الجلد. تدخل. لكن ظاهر الحديث أنها مجتمعة، مقيم عليها الحد ثم زالت ثم مقيم عليها الحد. لابد لابد الجزم براءة رحمة. لا مسألة إذا حكم بكفر لا بد من الحكم يكون كفر من قبل حاكم، إذا كان تضيع الأمور، يقتل الرجل يقول عندي شهود إنه ما يصلي، ها؟ لا بد من حكم حاكم، ما تثبت الأحكام إلا بحكم حاكم.